يقول رحمه الله: وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، إن أقر الرجل أنه ولده فإنه يلحق به. لماذا؟ لأن إلحاقه به محض مصلحة للطفل، ولهذا قال: لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لئلا يضيع نسبه. فمثلا وجدنا طفلا منبوذا، فجاء الإنسان قال: هذا ولدي، هذا ولدي، فإنه يلحق به، لأننا لو لم نلحقه لضاع نسبه، والشرع يتشوف يتشوف للحوق النسب، لكن سيأتي بشروط. قال: أو امرأة ولو كانت ذات زوج، قالت: هذا ولدي، وهي تحت زوج، فنقول في هذا الحال يلحق، يلحق به. كيف يلحق به؟ ها؟ نعم، نقول ربما أن هذه المرأة وطئت بشبهة أو أكرهت على الزنا أو ما أشبه ذلك، فإذا قالت: هذا ولدي، فإنه يلحق بها. لكن إذا ألحقناه بها لا نلحقه بالزوج، نلحقه بزوجها، نلحقه بزوجها. طيب، يقول رحمه الله: أو كافر، إذا ادعاه كافر، قال هذا الكافر قال: هذا ولدي، فإنه يلحق به. والعلة في جميع الصور الثلاث أن قال: لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل، محض مصلحة للطفل. طيب، في مسألة الرجل إذا أقر رجل أنه ولده ظاهر إلحاقه به سواء كان مسلما أم كافرا، لكن إذا أقرت امرأة أنه ولده المذهب أنه يلحق بها ولا يلحق بزوجها، ولا يلحق بزوجها، واضح؟ والقول الثاني في هذه المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلحق بالمرأة المزوجة، قال: لأن من لازم إلحاقه بالمرأة المزوجة أن يلحق بزوجها. وفي المسألة قول ثالث أنه لا يلحق بالمرأة بحال، أنه لا يلحق بالمرأة المزوجة بحال من الأحوال، وحكاه بعضهم إجماعا، لكن هذا الإجماع في الواقع لا يصح مع وجود الخلاف. إذا الآن المزوجة، نعم، بحال سواء مزوجة ولا غير مزوجة. طيب، إذا الآن إذا ادعته المرأة أو أقرت المرأة أن هذا الطفل لها، فالمذهب أنه يلحق بها لا بزوجها، والقول الثاني أنه لا يلحق بالمزوجة ويلحق بغير المزوجة، والقول الثالث أنه لا يلحق بالمرأة مطلقا، وهذا حكى بعضهم الإجماع فيه أو الإجماع عليه، لكن لا يصح الإجماع موجود الخلاف، يعني على أحمد رواية أنه يلحق بالمزوجة. طيب، يقول رحمه الله: وشرطه، يعني شرط الإقرار به إذا شلون أنه يلحق، إذا ادعته امرأة يلحق، يعني ولو كان ذا الزوج فيلحق بها دونه. لكن هنا نقيد لابد من التقييد، إذا قلنا يلحق بالمرأة أنها لابد أن تبين كيفية لحوقه بها، يعني تقول مثلا: من وقت شبهة وكرهت على الزنا ونحو ذلك. يقول: وشرطه، يعني من ادعى أو من أقر أنه، أن ينفرد بالدعوة، شرطه أن ينفرد بالدعوة، فإن لم ينفرد بالدعوة بأن كان معه منازع فلا بد من إقامة البينة. يعرض في المسألة السابقة بمجرد إقراره يقول: هذا ولدي، يقبل ويلحق به، لكن هذا متى؟ إذا انفرد بالدعوة. فإن كان معه منازع فلا بد من إقامة البينة. قال: وأن يمكن كونه منه، يمكن كونه منه، فإن لم يمكن أن يكون منه، كما لو ادعى من له 30 سنة نسب من له 21 سنة. ولعل الكلام الآن ليس في الطفل، حتى في الكبير، يعني مثلا لو قدرنا أن شخصا في البلد يقول: هذا ليس له نسب موجود ولا يعرف له أب ولا أم، فجاء رجل وقال: هذا ولدي، هذا ولدي، فإنه يلحق به. لماذا؟ نقول: لأن إلحاقه محض مصلحة للطفل، إذ أننا لو لم نلحقه لضاع نسبه، لكن بشرط، الشرط الأول ألا أن ينفرد بالدعوة، فإن كان معه منازع ففي هذا الحال إيش؟ يقدم ذو البينة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يقدم ذو البينة، فإن أقام بينتين، كل واحد أقام بينة ففي هذا الحال يعرض على القاصر كما سيأتي. ثانيا أن يمكن كونه منه، مثلا من له 30 سنة ادعى نسب من له 21 سنة، نقول يستحيل أن يكون منه، لأنه لا يمكن أن يولد له وله 9 سنوات. أقل من يولد له من؟ ابن عشر. طيب لو ادعى نسبه وله 30 واللقيط له 20 يقبل، لكن بيمينه أو ببينه، لأن هذا أمر نادر. طيب لو ادعى من له 30 سنة نسب من له 10 سنوات قبل قوله بلا يمين، كما قلنا ذلك في مسألة ماذا مر علينا، مسألة إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من 29 يوم. يعني امرأة مثلا قالت أنا بعد طلقها زوجها وبعد 20 يوم قالت انقضت عدتي، نقول هذا لا يقبل، لا تسمع أصلا، لا تسمع. لماذا؟ نقول لأن أقل الحيض يوم وليلة، هذا على المذهب، أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. طيب يوم وليلة 13 14، يعني حيضه طهر يوم وليلة وثلاثة عشر 28، ويوم وليلة 29، يعني لا تطهر إلا بغروب أو بانقضاء اليوم 29. فإذا قالت انقضت عدتي في أقل من 29 لا تسمع. طيب ادعت انقضاء العدة في 29 يوم، تسمع لكن لا تسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة. طيب ادعت في 2 شهر تقبل، يعني هذه جرت العادة، هذا مثله. قال وأن يمكن كونه من حرا كان أو عبدا. قال وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، يعني ادعت المرأة فإنه لا يلحق بزوجها كعكسه، كما أن الزوج لو ادعى فإنه لا يلحق بها. فمثلا الإنسان قال هذا ولدي، هذا ولدي، لا يلحق بالمرأة، احتمال أنه وطئ امرأة بشبهة أو ما شبه ذلك. هي أيضا إذا ادعت لا يلحق بزوجها، لا يلحق بزوجها. طيب إذا استلحقه أحد الزوجين لم يلحق في الآخر. يقول رحمه الله ولو بعد موت اللقيط فيلحقه، ولو بعد موت اللقيط فيلحقه. فإذا ادعى إنسان أن هذا اللقيط له بعد ما مات، رجل في البلد، رجل له 30 سنة، له 40 سنة، ثم مات وبعد موته جاء رجل وقال هذا اللقيط الذي مات ولدي، ادعى نسبه، فإنه يلحق به. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يلحق به سواء وجدت تهمة من المستلحق أم لم توجد. التهمة كما لو أن هذا اللقيط خلف مالا كثيرا، هنا تهمة بدعوى النسب لأجل ماذا؟ لأجل يرث. يقول هذا اللقيط اللي مات، هذا الرجل اللي مات الذي لا يعرف نسبه هو ولدي، هذا متهم في الواقع، متهم في ماذا؟ في الميراث. وقال بعض العلماء إنه لا يلحق به بعد موت اللقيط، إن اللقيط بعد موته لا يلحق بمن ادعاه، قالوا لأن العلة والحكمة من إلحاقه تفوت في هذا الحال، تفوت، واضح؟ فمثلا هذا لقيط مات ثم جاء رجل وقال هذا ولدي، ما الفائدة؟ إذا لم يكن هناك فائدة فإنه لا يلحق. نعم قد تكون هناك فائدة، ما هي؟ أولاد. إذا كان له أولاد، يعني مثل إنسان لقيط له أولاد ثم جاء شخص بعد موته وقال هذا ولدي، فحينئذ يتصل نسب من؟ نسب الذرية. فالمهم أن اللقيط إذا مات فلا يخلو، إما أن لا يكون له وارث مطلقا أو يكون له وارث، فإن لم يكن له وارث فالصحيح أنه لا يلحقه، لأنه لا فائدة من إلحاقه في هذه الحال ولأنه متهم. وأما إذا كان له وارث، كان له وارث وانتفت التهمة، فإن دعوى الإلحاق تقبل لوجود ماذا؟ لوجود المصلحة بالنسبة لورثته وذريته. أما المذهب فإنه يقبل بكل حال. قال وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب. كيف توأم؟ يلا من يحل لنا المسألة؟ أي تبع اللي قبله ولا يلحق ولو وإن لم يكن له؟ أي تبع اللي قبله فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد. وش الفائدة؟ لماذا لم يقل وإن لم يكن له؟ ما صورة المسألة؟ لا لا تلك الخلاف ولو بعد موت الأقد فيلحقه وإن لم يكن له توأم. اقرأ العبارة. ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب. والصورة ما صورة المسألة؟ إيش معنى توأم؟ لماذا قال توأم؟ يعني لماذا لم يقل فيلحقه وإن لم يكن له ولد احتياطا للنسب؟ ها؟ كان إيش؟ أي يعني ادعى أن وجد لقيطين وادعاهما. يمكن هذه يعني يقول فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب. الشباب الولد الشباب الولد سبق صورنا توأم الميت. ها شلون توأم الميت؟ والصورة الصورة يعني يقول هذا توأم هذا الولد. ها يقول توأم هذا الولد يقول توأم ابني وإن لم يكن له الضمير فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد اللقيط ولا المدعي. طيب لماذا قال توأم؟ لماذا قال وإن لم يكن له ولد احتياطا للنسب؟ يعني مثلا سأل ادعى قال هذا اللقيط ولدي بعد موت اللقيط وليس له ولد فإنه يلحقه. طيب ما الحكمة من قوله أو توأم؟ بس هذا السؤال سؤال للمدعين إلى المقر. إنسان قال هذا ولدي مات لقيط له 20 سنة فقال هذا ولدي هذا ولدي فقال يلحقه وإن لم يكن له للمقر أو المدعي إيش توأم أو ولد. طيب إيه هذا السؤال ولد واضح لكن توأم إيه لماذا؟ لماذا قال توأم؟ سبق ذكرناها. نعم الولد يشابه أبيه ضحكك. وأيضا نحن هنا لا نعتبر الشبه مجرد الدعوة. الشبه يعتبر في القافة فيما إذا كان هناك دعوة. وصل احتمال فاهمين؟ فهمتوا شيء؟ يعني لقيط مات يقول إن اللقيط مات اللقيط مات والمقر أو المستلحق له أخ توأم يشبهه فمات ولا ندري هل اللي مقر أو المستلحق اللي مات ولا نسأل أنت ولا أخوك تأملوا لا تفاجئوا إن شاء الله تعالى. هي تحتاج بس أقول نظرة فاحصة وتفهموا إن شاء الله. يعني نعيد المسألة. المؤلف يقول وإن أقر الرجل أو امرأة أو كافر ولو ذات زوج أو كافر أنه ولده لحقه ولو بعد موت اللقيط يعني يلحقه ولو بعد موت اللقيط وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب. يعني قد يقول قائل لماذا قال أو توأم؟ فإنه يغني فيلحقه وإن لم يكن له ولد احتياطا للنسب. يعني ما فائدة كلمة توأم؟ ما فائدة كلمة توأم؟ شلون لاقط؟ طيب يكفي واحد يعني يلحقه أين ما كان اللاقط أولاد. نعم كان يقول وإن لم يكن له لأن كانت ولد يشمل واحد متعدد. طيب خلوكم معنا. قوله رحمه الله وإن لم يكن له توأم أو ولد له مفهوم. خلوا عيونكم الكتاب. وإن لم يكن له توأم أو ولد مفهومه إذا كان له توأم أو ولد لحقه من باب أولى. طيب بقينا الضمير في قوله وإن لم يكن له توأم يحتمل أن يعود على المقر في قوله وإن أقر رجل أو امرأة. المقر كسر الراء. وإن أقر رجل أو امرأة واضح. فما فائدة ذلك مع أنه يغني عنه قوله أو ولد؟ يقول الفائدة من ذلك والله أعلم إنما تظهر إذا كان المقر امرأة كان المقر امرأة لا رجل، لأن التوأم فعله، لأن التوأم إذا كان اللقيط له مال فسوف يحجبونها من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. فإذا كانوا يحجبونها من الثلث إلى السدس ومع ذلك فإذا لم يكن له توأم يلحقه، فإذا كانوا مع الحجب من باب أولى. أما إذا كان المقر رجلا فالحقيقة لا يظهر فائدة، لأنه يغني عنه قوله أولا، ويحتمل عود الضمير في قوله رحمه الله وإن لم يكن له توأم، يحتمل أن يعود الضمير على المقر به اللقيط، وبهذا أي بعود الضمير تظهر الفائدة أكثر، تظهر الفائدة أكثر، لأن اللقيط إذا كان له توأم فالإقرار به بعد موته فيه فائدة لأخيه، لأنه في هذا الحال يثبت نسبه تبعا. وإن كان له ولد فإن الإقرار بنسب اللقيط فيه فائدة بالنسبة للولد، وهي ثبوت نسبه بثبوت نسب أبيه. واضح؟ نقول الآن عبارة المؤلف، أولا يجب أن نعلم عبارة المؤلف هنا لم يعني أطلع على أحد ذكرها غير المؤلف، يعني وإن لم يكن له توأم يقولون يلحقه وإن لم يكن له ولد ولا يذكرون التوأم. لكن إذا قلنا هذه عبارة محررة فيحتمل أن يعود الضمير إلى المقر، ويحتمل أن يعود الضمير إلى المقر به، إلى المقر به. واضح؟ على التفصيل السابق. فإن جعلنا الضمير إذا قلنا وإن لم يكن له يعني للمقر الذي هو في قوله وإن أقر رجل أو امرأة، فإن جعلنا المقر، إذا جعلنا المقر رجلا لا تظهر الفائدة في الواقع، وإن جعلنا المقر أنثى ظهرت الفائدة، لأنه إذا كان للمقر توأم فإنهم سوف المقر له سوف يعجبونها من ماذا؟ من الثلث إلى السدس. أما إذا كان أما إذا جعلنا الضمير وهو الأظهر، جعلنا الضمير يعود على المقر به وهو اللقيط، فهنا تظهر الفائدة في العبارتين، في توأم وفي قول ولد. أما في توأم فإن الإقرار بنسبه ولو بعد موته فيه فائدة بالنسبة لمن؟ لأخيه. فمثلا هذان توأمان مات أحدهما ثم جاء رجل وقال هذا الرجل الذي مات فيه فائدة بالنسبة لأخيه، وإن لم يدعي نسب أخيه، لكن إذا كان توأم من لازم ثبوت نسب الميت أن يثبت نسب الحي. وكذلك بالنسبة لقول الولد، لأنه إذا مات وله وللقيط ولد فإن ثبوت نسب الأب فيه فائدة بالنسبة لمن؟ للابن، فيه فائدة بالنسبة للابن، لأنه إذا ثبت نسب الأب ثبت نسب الابن. هذا اللي يظهر من عبارة إن كانت العبارة محررة. نعم. المطلق الأخوة يحجب الأم إلى السدس؟ لا، ما يحجبونها إلا كون جمع توأم يحجب إلى السدس. شو؟ وحده؟ إيه. لا، في بعض العلماء يرى اللي يحجبها إلا ثلاثة فصاعدا، يعني اليقين يحجبونها إذا كانوا ثلاثة، يعني يقول الاثنان يقول ما يحجبونها. السلام. فالمهم أن عود الضمير حقيقة على المقر به وهو اللقيط أظهر من عوده على ماذا؟ على المقر، لأن إذا عاد الضمير على المقر ما في إشكال إطلاق على المقر به، يعني إذا كان الضمير يعود على اللقيط فلا إشكال. نعم. شرح المنتهى ما ذكر لا. أي ما في فائدة، إذا كان رجل ما في فائدة، لأن يقال ما الفرق بين كون المقر له توأم أو له ولد؟ حتى في مسألة الميراث، يعني لو قلنا أنه استلحق قال هذا ولدي وهو ميت، كيف يكون الميراث؟ نقول للمقر المال لأبيه، الإخوة ليس لهم شيء، يعني يقول هلك هالك عن أب وأخوين لأب، الأخان كان أب وأخوه لي أب. طيب إذا كان المقر أنثى وهو ميت يقال هلك هانك عن أم وأخوين، نعم أم وأخوين لأب، أخوين لأب. وهو فائدة إذا كان التوأم، إذا قلنا أنهم لا يعتبرون أن الثلاثة فائدة الحج فقط، لكن حقيقة إذا قلنا الضمير يعود على المقر به يعني على اللقيط تظهر فائدة بلا إشكال. واضح؟ لأن يعني يقال في هذا الحال إذا كان إذا عاد الضمير على المقر به ففي فائدة نسبة التوأم، وهي أن ثبوت نسب هذا اللقيط أو المقر به يستلزم ثبوت نسب أخي، لأنه يعني إذا كان توأم معروف، بمعنى أننا نعلم أن هذا اللقيط أن هذا التوأم ولد من هذه المرأة، امرأة يشهد الجميع أنها ولدت توأم ومات أحدهما، وجاء شخص وقال هذا الذي مات لي يلزم من ثبوت نسب ثبوت نسب أخي، لأنه يعني ما يمكن يكون أحد التوأم له والآخر لآخر إذا ثبت أنه توأم. وأما قوله ولد فظاهر أيضا، لأن ثبوت نسب الولد، لأن ثبوت نسب الأب يستلزم ثبوت نسب الولد ففي فائدة. نعم، في الأظهر إن جاءت عبارة محررة أن يكون الضمير عائدا على المقر به يعني على اللقيط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.